لا شك، الله، ها؟ لا لا أشك في هذا. إذن إيش قيمة هذا الاستدلال؟ فليستدلوا إذن بحديثنا السابق الذكر، عن الشاب، ها، عن الشاب. نعم، الله وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.